فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان، يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد ومتجدد من برنامج كان يا مكان. كالمعتاد هنبدأ معكم بفقرة رجعنا للبداية. في بداية الخمسينيات كانت أركان الإذاعة تهتم بإنتاج الصور الغنائية، وتم بالفعل إنتاج العشرات من هذه الصور والبرامج الغنائية لركن الريف وركن العمال وركن الجيش. ومن بين تلك الأعمال التي أنتجها ركن العمال عام 1953 الصورة الغنائية الخبازين. هذا العمل النادر نقدمه الليلة بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الغنائي الكبير مرسي جميل عزيز التي تحل علينا غدا بإذن الله. مع الصورة الغنائية الخبازين، أحمد عبد القادر غناء ولحنا وكلمات مرسي جميل عزيز وإخراج حسين البشري. حسين البشري يقدم لكم هذا البرنامج. الخبازين صورة غنائية، نظم مرسي جميل عزيز، لحن وغناء أحمد عبد القادر وإخراج حسين البشري. حكم على الليل بطوله يفوت علينا النهار، حكم على الليل بطوله يفوت علينا النهار، واحنا اللي نشقى على قوتنا وقوت الغير، واحنا اللي نشقى على قوتنا وقوت الغير.

احنا دخلنا على الفجرية، خلوا نهارنا يبقى سعيد وايد على ايدي وايد على ايدي ايد على ايدي وايد على ايدي ايد على ايدي البركة تزيد ايد على ايدي ايد على ايدي ايد على ايدي البركة تزيد ايد على ايدي ايد على ايد ايد على ايد البركة تزيد ايد على ايد ايد على ايد ايد على ايد البركة تزيد الخبازين صورة غنائية نظم مرسي جميل عزيز لحن وغناء أحمد عبد الآدم قام بالتمثيل محمد الطوخي محمد علوان لطفي عبد الحميد الخبازين من إخراج حسين البشري إيد على إيد البركة تزيد إيد على إيد إيد على إيد إيد على إيد البركة تزيد إيد على إيد مستمعينا الأعزاء، بين الحين والآخر وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن اللي فات كانت الإذاعة المصرية بتعيد تسجيل الأدوار القديمة لرواد الغناء والتلحين بأصوات جديدة، ومن بين هذه الأعمال دور في مجلس الأنس الهني الذي كتبه الشيخ محمد الدرويش ولحنه محمد عثمان، وأعادت المطربة بديعة صادق تسجيله يوم 9 أكتوبر سنة 1961 مع دور في مجلس الأنس الهني بصوت بديعة صادق، كلمات الشيخ محمد الدرويش ولحن محمد عثمان. حكم الهوى كامل هوا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية يوم 5 يونيو سنة 1975 وذلك بعد إغلاقها لمدة 8 سنين عقب نكسة 1967، لهذه المناسبة لحن الموسيقار سيد إسماعيل وغنى كلمات لعبد الرحمن الأبنودي. غنى سيد إسماعيل غنوة عبد العال بألحانه وكلمات عبد الرحمن الأبنودي، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. اني زي الاحوال انا قلت سعيد وبغني وبعلي الموال نور البنارة سألني زي الاحوال انا قلت سعيد وبغني وبعلي الموال لما السفينة قالت يلا يا عبد العالي وما السفينة قالت يلا يا عبد العالي انا خدت القالب تاني ونزلت القناة بعد السنين بدي الضحكة ترمح من السويس لبورسعيد بعد السنين بضحك من القلب السعيد الضحكة ترمح من السويس لبورسعيد يا ناس ده انا حاسس كاني مش انا حاسس كاني ليا قلبي شباب جديد يا ناس ده انا حاسس كاني مش انا حاسس كاني ليا قلبي شباب جديد واما السفينة قالت يلا يا عبد العال لما السفينة قالت يلا يا عبد العال انا خدت القالب تاني ونزلت القناة زي الاحوال من غيره امشي في الزمن من غيره ده يا البحر ده ولا ليا غيره البحر ده من غيره امشي في الزمن من غيره ده وادي الرجال اتقدموا قطعوا الحبال وادي المواني عالكنال معيدان وادي الرجال اتقدموا قطعوا الحبال وادي المواني عالكنال معيدان واما السفينة قالت يلا يا عبد العال لما السفينة قالت يلا يا عبد العال انا خدت القالب تاني ونزلت القناة سألك مرة عن أحوالي وحد سألك مرة عن أحوالي وما السفينة قالت يلا يا عبد العال لما السفينة قالت يلا يا عبد العال أنا خدت القالب تاني ونزلت القناة وصلنا معكم دلوقتي لفقرة دق يا مزيكا. في هذه الفقرة نستمع معكم إلى موسيقى في السحر للموسيقار الكبير عبد الفتاح صبري عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار علي فراج والعمل ده اتسجل سنة 1955. Thank you. نجدد لحضراتكم التحية. من الأعمال النادرة للمطربة الكبيرة شهرزاد العمل اللي هنسمعه دلوقتي، واللي كتبه علي الفقي ولحنه الموسيقار الكبير أحمد صدقي، وتم تسجيله يوم 6 يناير سنة 1969. هنسمع معاك صوت شهرزاد، كلمات علي الفقي ولحن أحمد صدقي. الليل ران على الوجود وما غفى، في الليل جفني مترقبا صوت الفداء، أكاد أسمعه بعد ما سمعنا شهرزاد بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة الجماعة غنوا من الأعمال الخفيفة للموسيقار الكبير المبدع منير مراد غنوة غناها الثلاثي المرح. هنسمع يهديك يرضيك للثلاثي المرح بكلمات فتحي أورا وألحان منير مراد. Oh, الشمس رف يوم لقيت تصبح مشغول بالمشغول بي والقلوب تنادي انا دي وداديك وهديك وهديك وغلوب تنادي انا دي وداديك وهديك ولي يهديك يرضيك يهديك قول ايه يرضيك يرضيك يهديك يرضيك يهديك قول ايه يرضيك يرضيك ليه بس بتهرب من اللي شريك ليه بس بتهرب من اللي شريك ليه وقولوا تنادي تنادي ودادي وهدي وهدي وغلوب تنادي أندي ودادي وهدي ولا يتمر فيك مر فيك ولا يتمر فيك ولا يتمر فيك ولا يتمر فيك. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك. اتفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا واطلبوا أغانيكم أو اسألونا بنرحب بيكم. أثناء الوحدة المصرية السورية التي تأتي ذكراها هذا الشهر أتى إلى القاهرة العديد من مطربي سوريا لتسجيل أغنياتهم في الإذاعة المصرية ومنهم المطرب السوري ياسين محمود اللي سجل غنوة هنسمعها دلوقتي في يناير سنة 1959 تحية للبنت المصرية والبنت السورية. هنسمع لياسين محمود البنت المصرية والبنت السورية من ألحان عيل. غنيت غنيه البنت المصريه غنيت غنيه وردت وياها البنت السوريه السمراء بنت الاهرام غنيت غنيه للشام ارض كرام الاصل الزين من غلطة سمعت أنغام بتردد نفس الإلهام وتقول أهلا بنور العين السمراء بنت الأهرام غنت غنية للشام أرض كرام الأصل الزين من غلطة سمعت أنغام بتردد نفس الإلهام وتقول أهلا بنور العين أروح بتناجي أرواح تتهدى وتدوى فراح أروح بتناجي أرواح تتهدى وتدوى فراح بمروج الحرية البنت المصرية والبنت السورية والبنت السورية البنت المصرية غنت غنية البنت المصريه غنت غنيه وردت وياها البنت السوريه من هلا ولاخر جيل من عمر الدنيا يا نيل خد منا خد عهد الله بالوحدة حنعيش أحباب وحدتنا ملها غلام نفديها بالروح والجاه من هلأ ولآخر جيل من عمر الدنيا يا نيل خد منا خد عهد نعيش أحباب وحدتنا ملها غلام نفديها بالروح والجاه أروح بتناجي أرواح تتهدى والدوا فراح أروح بتناجي أرواح تتهدى والدوا فراح في مروج الحرية البنت المصرية والبنت السورية والبنت السورية البنت المصرية غنت غنية البنت المصرية غنت غنية وردت وياها البنت السورية حققنا أغلى الأحلام وتبدد عصر الظلام بقيادة أبطال أحرار وحيتنا بين شرق وغرب حيصنا من نار الحرب ويبدل ليلنا بنهار حققنا أغلى الأحلام وتبدد عصر الظلام بقيادة أبطال أحرار وحيتنا بين شرق وغرب حيصنا من نار الحرب ويبدل ليلنا بنهار أرواح بتناجي أرواح تتهادى ودوا فراح أرواح بتناجي أرواح تتهادى ودوا فراح في مروج الحرية البنت المصرية والبنت السورية والبنت السورية البنت المصرية غنت غنية البنت المصرية غنت غنية وردت وياها البنت السورية. وصلنا معكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات آخر فقرات هذا اللقاء من تسجيلات الإذاعة المصرية للمطربة الإذاعية هيام عبد العزيز سنة 1954 غنوة يا بختهم اللي كتبها إبراهيم كامل رفعت ولحنها أحمد عبد القادر وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. Thank you. الحب عرفوها نظرة وبسمة حلوة الحب عرفوها نظرة وبسمة عهود الحب قالوها كلمة وبعد عن بغنوة يا بختهم لهيام عبد العزيز بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بنتمنى إننا نكون وفقنا في اختيار أغاني وإن هذه الأغاني تكون عجبت حضراتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.